عندما تسكن في مدينة جديدة فإنك تواجه مشكلة في معرفة المواقع، يعني المحلات، الأسواق، المحطات، الطرق، الأحياء، يعني كل المعالم التي توجد في تلك المدينة ستكون مجهولة بالنسبة لك. والناس يختلفون في أسلوب معيشتهم في مثل هذه المدينة الجديدة بالنسبة لهم. ولا شك أن أفضل نموذج من هؤلاء الناس هو الذي تمكن بعد فترة من الإحاطة بكل أنحاء وأحياء ومعالم المدينة. طيب، كيف تصل إلى هذه الدرجة؟ يعني المدينة كبيرة والمعالم كثيرة، فكيف تستطيع أن تحيط وتلم بكل شيء في فترة قصيرة؟ يوجد من يزور كل الأماكن حتى يتعرف عليها وتصبح من المعلومات والمعارف المخزنة في ذاكرته، لكن هذا الإنسان سوف يستغرق وقتا طويلا وربما لن ينجح في هذه المهمة، يعني سوف يواجه الكثير من العقبات، يعني لابد أن ينسى وتختلط عليه الأمور أحيانا ويقع في إشكالات كثيرة. لكن لنفترض أنه قاوم وكافح حتى استطاع أن يلم بقدر كبير من تلك المعالم، لا شك أنه يعد ناجحا، يعني حقق نجاحا معينا ووصل إلى درجة جيدة، ولكنه نجاح بالقوة، يعني هو قهر نفسه حتى وصل إلى هذه المرحلة وجمع كما لا بأس به من البيانات، لكن سوف يبقى ذاهلا وجاهلا بتلك الأماكن التي لم يزرها. أما الشخص الآخر فقد أحاط بكل الأماكن وعرف كل الأحياء والطرق رغم أنه لم يزرها ولم يبذل ذلك المجهود الذي بذله الشخص السابق، فلاحظ أنه تجاوزه في النجاح، يعني وصل إلى مستوى أعلى منه بالرغم من أنه لم يبذل نفس المجهود. هذا النجاح يسمى النجاح بالقدرة، بينما النجاح السابق هو النجاح بالقوة. فما هي طبيعة هذا النجاح؟ هذا الإنسان رسم تصورا عاما شاملا لخريطة المدينة في ذهنه، زار الأماكن الرئيسية ومن خلالها حدد الجهات وعرف بدايات الطرق ومفترقاتها واكتفى بذلك. فإذا سألته عن حي، عن مدينة، عن مكان، عن محل، استطاع أن يحدده لك بناء على هذه الخارطة العامة في ذهنه وزياراتها القصيرة للأماكن الرئيسية. أما السابق فإذا سألته لن يجيبك إلا عن الأماكن التي زارها ورآها. إذن لاحظ معي الفرق بين الاثنين، يعني الأول نجح نجاحا بالقوة والثاني نجح نجاحا بالقدرة. كذلك في عالم الثقافة يوجد مثقف بالقوة ومثقف بالقدرة، ويتصفان بنفس الخصائص التي يتصف بها الشخصان اللذان ذكرتهما في المثال. المثقف بالقوة لا يعرف إلا ما قرأه ووقعت عليه عينه ورآه واطلع عليه، بينما المثقف بالقدرة يعرف كل شيء، يعني تسأل في أي موضوع في أي باب تجد عنده إلمام. لماذا؟ لأن عنده خارطة عامة وشاملة للعلم ورؤوس أقلام تدله وترشده إلى الزوايا والخبايا. الأول ركز على الجمع والحصر، والثاني ركز على تطوير القدرات البحثية. الجامع يحرص على الحصول على عين الشيء وامتلاكه، بينما الباحث يكفيه إشارة فقط أو جزء يسير يدل عليه، وهذا الذي يجعل بعض الناس يبدو كأنه ملما بكل شيء وعارفا بكل العلوم، وهو في الحقيقة لم يفعل شيئا أكثر من تطوير مهاراته البحثية وقدراته على الوصول إلى مضان المعلومة. من خلال تلك الخارطة الذهنية العامة يستطيع أن يحدد جهة المعلومة ثم يبحث في تلك الجهة الخاصة. أما الشخص الأول المثقف بالقوة فهو يحتاج إلى قراءة كل شيء ورصد كل شيء والبحث في كل شيء حتى يصل إلى معلومة صغيرة، وهذا يعني أن تطوير المهارات البحثية هو نصف العلم وإن شئت فقل ثلثاه.